رولا كيفك؟ شو أخبارك؟ يا هلا عموري. اليوم في عندنا شوية أخبار متنوعة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. أهلا وسهلا فيكم. رولا، خلينا نبدأ من فلسطين بشكل عام، لأنه في عملية إسرائيلية غير اللي موجودة حاليا أو الحرب اللي موجودة في قطاع غزة. كان في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية، نعم، وللأسف اليوم أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه غرفة العمليات المركزية التابعة له فقدت الاتصال بمركز إسعاف جنين وطواقمه بالكامل، وذلك جاء بالتزامن مع عملية عسكرية إسرائيلية جارية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. ونقلت وسائل إعلام عن الهلال الأحمر أنه فقد الاتصال بطواقم الإسعاف في جنين بشكل كامل، حيث هناك انقطاع بشبكة الاتصال الخلوي والأرضي والإنترنت وأجهزة الإرسال اللاسلكي. كمان شركة الاتصالات في جنين حكت أنه في تضرر بشبكتي الاتصال والإنترنت الرئيسية والاحتياطية في المدينة، وذلك بالتزامن مع العملية الإسرائيلية. وشو اللي نتج عن هاي العملية؟ حركة الجهاد الإسلامي تأكد اغتيال أحد قادتها. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان يوم الخميس اغتيال أحد أبرز قادتها بالضفة الغربية بالعملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني بمناطق عدة بالضفة. وأفادت الحركة كمان في هذا البيان عن مقتل محمد جابر أبو شجاع، قائد كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس وأحد مؤسسيها الأوائل مع عدد من عناصر الكتيبة. وكمان أكد البيان أنه جابر نجا من العديد من محاولات الاغتيال والاعتقال سابقا خلال عمليات عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيمات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 1967. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الخميس قتل 5 مقاتلين في طول كرم. يا عموري، خلينا ننتقل من فلسطين للأردن. طبعا كان في خلال الفترة الماضية محاولات كثير لتهريب المخدرات والكبتاجون من سوريا إلى الأردن. الأردن، ومنها بقى إلى السعودية، إلى الخليج، إلى عدة مناطق. أي لكن هاي المرة الأردن أحبط محاولتي تهريب مخدرات بطائرات مسيرة. وأعلنت السلطات الأردنية المختصة فجر الخميس أنه هي تمكنت من إحباط عملية تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيرة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بترا. وذكر مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه قوات حرس الحدود في هذه المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولتي تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة. والمصدر كمان نوه أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أنه القوات المسلحة الأردنية ماضية بالتعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأي مساعي يراد بها وصول هاي المواد المخدرة إلى أبناء الوطن الأردنيين والتأثير على المواطنين. وروح الخبر اللي بعده من المغرب. بس قبل، انت بتهدري طعام شيء؟ الاكل اللي ما بتاكليه ما بتخلصي، شو بتعملي فيه؟ يعني اللي بتحطيه بصحنك كله بتخلصي؟ لازم. طيب. الاكل ما يروح هذا مهدور هنا. اللي بيسمعك بيقول انت ما شاء الله بس كلك 50 كيلو ما بتطلعي. تطلع 50 كيلو اقل؟ اقل. لكن الاكل القصه ثانيه يا عمو. تاخذ هيك وجبات على قدك يعني. في ناس انا بشوفهم يعني بيعبي اكثر من صحن قدامه وكذا وما بياكل بالاخر، هذا كله بيرمي، حرام. البارحه ماكله صحنين باستا ضربت الواحد ورا الثاني. خلينا في الخبر كمل بالخبر. فيقول لك احذر من هدر الطعام في المغرب. نعم، قبل أن تقدم على إهدار الطعام في المغرب يجب أن تفكر أكثر من مرة، فغرامة مالية قد تكون في انتظارك، خاصة إذا كنت صاحب مطعم أو بائع للخضار والفواكه. وتقترح هاي المبادرة التشريعية أنه يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات اللي قامت عن قصد بهدرة أو ما اتخذت الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه. والهدف من هذا المشروع الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة أنه جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قبل الاستهلاك وعدم رميها. يعني أنت دائما تروح عند الخضري فتلاقي في عنده خضرة شوية دبلت ما بعرف إيش كذا فبيتركها إلا أن تخرب وبشيلها يرميها. طب حرام، يعني أنت كنت ممكن تعملها تنزل في السعر للبيع، تعمل أي شيء تتبرع فيها، فهن يعني بيحاربوا هذا الموضوع. وكمان في عندنا موضوع في الصحة، آخر موضوع هو إياك وشرب المياه وإنت واقف. أكيد في له أضرار، أضرار يعني توجد أضرار، يعني هو من المعروف أنه شرب الماء أساس ضروري أنه نحافظ على صحتنا وسلامتنا، وهذا نظرا لما يلعب السائل من دور حاسم بوظائف الجسم المختلفة، خصوصا بالنسبة للهضم والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة وامتصاص العناصر الغذائية. بس في تحذير غريب أطلقوا معنيون بالأمر، نبهوا من خطورة شرب الماء بوضعية الوقوف، وذلك لعدة أسباب أهمها بيقولك أنه يسبب مشاكل في ضعف الهضم ومشاكل بوظائف الكلى. صحيح، ويؤثر على صحة المفاصل والعظام، وأيضا يؤثر على صحة القلب والجهاز العصبي واحتمالية انقباض الحلق. بتعرفي أساسا أنه يعني من السنة أنه الواحد بيشرب وهو قاعد؟ نعم، وبيشرب على رشفات، يعني مو مرة واحدة، لازم مرة واحدة على على مرتين ثلاثة بيشرب، يعني في البداية هيك يشرب كمية قليلة لحتى يتأكد أنه مي، بعدين شوي أكتر، بعدين اللي هي حد الإشباع لحتى المعدة يقولك تكون جاهزة وتستقبل هاي المياه. وكمان لازم نشير هون للمستمعين أنه من المهم شرب المياه طوال اليوم، ويفضل أن يكون ذلك في رشفات صغيرة، والانتباه إلى احتياجات الجسم من الترطيب خاصة أثناء النشاط البدني أو الطقس الحار. وبهيك نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من بودكاست اليوم، بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. شكرا لكم، باي باي.